إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قبل أن نتوقف لفترة من الزمن كنا قد نبهنا أن احنا نتكلم في ثلاث ملفات، يعني ثلاث موضوعات رئيسية. قلنا الموضوع الأول اللي نتكلم فيه موضوع المستبد، ظاهرة المستبد العادل وكونه مستبدا لأنه ضاع ركن الشورى فأصبح ملكا استبداديا، ملكا عضوضا، لكن لم تضع منه أو لم يضيع العدل الذي هو أساس الأمم، والذي هو أساس الملك، والذي هو نص كتاب الله عز وجل، والذي هو ركن من أركان الحكم، ألا وهو العدل. وظاهرة الاستبداد قصرت فقط على طريق تولي الحكم وإدارة شؤون البلاد، أما فيما عدا ذلك بين الناس بعضهم وبعض فكان الحكم الوحيد والشيء الذي يفصل بينهم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض من تدريس هذا الملف هو عشان إن احنا نرد على من يقول بأن الحكم الإسلامي محصور فقط في زمن الخلفاء الراشدين وانتهى بعد ذلك، فيقولوا إن كل ما في الموضوع إن ده كان في عصرهم، ثم لكون هؤلاء أناس أفذاذ لم يأتي مثلهم من بعد، ويبالغون في تعظيمهم لدرجة أن احنا فعلا نتصور ونتأكد ونوقن من هو لن يأتي مثلهم. والغرض من هذا خبيث، ليس الغرض من هذا وتعظيم هذه المدة أو هؤلاء الخلفاء، إنما الغرض هو أن يقطع الأمل عند الناس أن يتكرر الحكم بشرع الله عز وجل، هذا هو الغرض. لكن فائدة إن احنا بنستعرض التاريخ كله على مدار التاريخ عشان نثبت فعلا إن الأمة الوحيدة اللي حكمت الجزء ده من الأرض ما يربو أو ما يزيد عن نصف الأرض لمدة لا تقل عن 1200 سنة متصلين، لم يحدث في أي مملكة أو رئاسة أو دولة أو نظام حكم أن استمر الحكم طيلة هذه الفترة، والذي يعلوها أو دستورها هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث هذا من قبل. فإحنا بنلتقط من التاريخ فترات طويلة جدا متواصلة كان الحكم فيها مزدهر، ونقصد بعلامات الازدهار أن يكون شرع الله عز وجل هو المحكم، وأن يكون العدل هو السائد، هنجد أن معظم فترات التاريخ بهذه الطريقة. وكنا من قبل قد نبهنا على طريقة قراءة التاريخ، قلنا التاريخ لا تقرأ بطريقة أفقية، يعني عصر بعد عصر بعد عصر بعد عصر، أو دولة بعد دولة بعد دولة، هتجد تاريخا مقطعا لا يصل بينه شيء، إنما تقرأ التاريخ بطريقة رأسية تنظر إليهم من عل، فتجد فعلا أنهم جميعا صحيح هم جاءت عليهم فترات كانوا دول، لكن كل هذه الدول دستورها واحد وهدفها واحد وقرآنها ومصدرها واحد، بل إن كل هذه الدول سعت في إيه؟ سعت في نشر دين الله عز وجل. وضربنا أمثلة على ذلك بعصر السلاجقة وما فعلوا نور الدين وعماد الدين، ثم بعد ذلك ما فعله صلاح الدين، رغم أن الناظر كان ينظر يجد إيه؟ يجد مماليك، يعني يجد في الأندلس شيء، ويجد في بغداد شيء، ويجد هناك في البلقان أو في تركيا شيء آخر، لكن جميعها يؤدي نفس الرسالة ويكمل نفس الحلقة. وإلا لو كانت هي أمم متنافرة، ولو كانت هي أمم سعي وهو الشهوات وتحصيل أكبر عدد ممكن من الإماء والعبيد، لكانت إيه؟ اندحرت وزالت منذ زمن سحيق، خصوصا أن كان قدامهم أعداء لا يرحمون، قدامهم أعداء لا يرحمون، سواء المغول سواء الصليبيين سواء غيرهم، فكانوا لن يتركوهم على هذا. والناظر إلى أحوال هؤلاء أيضا كما سوف يتضح لنا بقراءة هذا التاريخ، هيجد أن فعلا هذه الأمة أمة يفتخر أمة. طيب إذن الملف ده فايدته أن احنا نثبت أن ريادة الأمة لألف ومتين عام أو ألف وثلاثمائة عام ده لم يكن هكذا بدون سنن كونية، لا، بالسنن الكونية هم قادوا العالم وقادوه على شيء واحد فقط، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقادوا شعوبا مختلفة في كل شيء، مختلفة في العادات والتقاليد واللغات والأهداف وفي كل شيء، ومع ذلك وحدوهم جميعا تحت هذا الايه؟ تحت هذا الدستور. يبقى ده الملف الأول وفائدته، والملف الثاني وفائدته قلنا كنا هندرس كتاب أو كنا هندرس مسألة حضارة المسلمين، حضارة المسلمين، حيث إن إحنا بحاجة إن إحنا نرتفع عن الإنشاء أو عن الكلام العام، إن إحنا كنا وكنا وكنا، زي ما بنجيب من واقع الخلفاء كنا هنجيب من واقع حضارة المسلمين، يعني بماذا خرج أو ما الذي أخرجه المسلمون إلى العالم من حضارة. ما هو تعريف الحضارة؟ هو التراث الثقافي والمادي الذي يميز أمة عن أمة. يبقى الموروث الثقافي والمادي، أنهي بقى موروث؟ من بيأكلوا ويشربوا ويلبسوا كل الناس؟ لا، الذي يميزهم عن غيرهم، الذي يميز أمة عن غيرها، ده اللي يسمى الحضارة. فكنا هنخرج صور من هذا التراث المادي والمعنوي عشان يبين فعلا أن المسلمين كانوا أصحاب حضارة، وأن المسلمين ما قادوا هذا العالم إلا بحضارة ورقي ما زال أثرها موجود إلى يومنا هذا. لكن عشان كنا هنجيب دي شهادات، فما ينفعش، يعني لا ينفع إن هو صاحب الشيء يشهد لنفسه، فكنا هنأتي بشهادات الآخرين لكي يشهدوا برضو. شهادات الآخرين هيشهدوا، مش هيشهدوا شهادة عامة يقول أنا درست الإسلام فوجدت كتابا عظيما وقرآنا عظيما ونبيهم أعظم رجل إلى آخر الكلام، ده كلام عام. لا، إحنا عايزين على وقائع محددة، يعني في جميع مناحي الحياة اللي هي بتشكل الحضارة، عايزين شهادات موثقة حوالين هذا. لا تكون هذه الشهادات من جانب مسلمين، لأن دي من جانب مسلمين يبقى دي هتنفع مع من؟ مع من يؤمن بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو لم يلوث عقله بإيه؟ بشبهات الآخرين. لكن هذا يكون في إيه؟ في مقابل من يشكك، أو مقابل من يطلب شهادة محايدة في زعمه. ما فيش حد محايد يعني. فلذلك احنا اخترنا كتاب حضارة العرب للمؤلف غوستاف ليبون. حضارة العرب ده كتاب هو صاحبه فرنسي، وصاحبه ده مستشرق، واللي هيقرأ طبعا هيعرف ان المستشرق ده يعني افنى عمره كله في في الدراسات وفي تحصيل العلم، ثم ختم هذه الدراسات وتحصيل العلم بكتابه العظيم اللي هو حضارة العرب. طبعا هو يسميها حضارة العرب لأنه هو يأنف شوية من موضوع إيه المسلمين يعني، ودي شيء يهمنا كويس يعني. إذن الرجل ما فيش أي شبهة إن شهادته تقبل يعني، حتى ظل لغاية آخر الكتاب لم يسلم. فإذا عند الآخرين مش هيقول إن الرجل إيه تحيز أو فعل كذا، لكن الشاهد في شهادته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول أن فلانا يحدثكم بحديثا كنت قد أحدثكم به من قبل إلى آخر كلام. فنحن نقول أيضا للناس أن فلانا يحدثكم بحديثا كنا نحدثكم به من قبل. في إيمان مجمل وفي إيمان مفصل، أعظمهما الإيمان المفصل. فأنت تؤمن إيمانا مجملا بأن كتاب الله حق وما جاء به الرسول حق والجنة حق والنار حق، لكن هذا لا يتساوى مع من آمن إيمانا مفصلا فعرف عن الله عز وجل أسمائه وصفاته وحكمه سبحانه وتعالى، وعرف وصف الجنة والنار وما الذي يستحق أصحاب الجنة وما الذي يستحق أصحاب النار، وعرف ما يؤدي إلى غضب الله وما يؤدي. لا يستوي هذا مع ما يستوي هذا، ده هدفنا في قراءة أو في أن تسمعوا حضارة العرب، عشان نقول ليس من آمن إيمانا مجملا بعظمة هذا الدين ليس هو كمثل من عرف هذا الأمر بالتفصيل. بالتفصيل هنجد أن كما كنا نحدث الناس أن مسألة من أهم المسائل أو من المسائل التي تذكر عند الناس مثل تعدد الزوجات ومثل الرق ومثل الجهاد، هنجد أن المؤلف يفهم أن هذه مميزات ولا يؤمن بها، لكن يقول هذا مما جعل حضارة المسلمين أو حضارة العرب تكون راقية وتعلو على الحضارات الأخرى، لدرجة أنه لم يثبت أن هناك أمة من الأمم بعد أن دخلت في الإسلام تركته بمجرد زوال الحكم الإسلامي. لا تجد أمة من الأمم، وعندنا طبعا أمثلة اللي هو الدول الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، وعندنا المسلمين في أوروبا في البوسنة والهرسك، وعندنا وعندنا وعندنا، لا تجد أبدا أمة دخلت في الإسلام طبعا ثم بعد أن زال الحكم الإسلامي ارتدت هذه الأمة وتركت جميعها دين الإسلام. فيقول هذا دليل على أن المقولة التي تقول أنه انتشر بالسيف مقولة كاذبة غير صحيحة، كما أنه أثبت طبعا أثبت الموجود، قصدي أبرز الموجود، أن هناك حضارات بأكملها كما قلنا من قبل هنا في الدرس، مثل الدول التي قامت في الهند والصين وغير ذلك للمسلمين وامتدت مئات السنين، قامت وابتدأت من غير سيف أو من غير فتح، بل إن الإسلام انتشر في أماكن كثيرة ودخلت جميعها في الدين من غير أي شيء سوى الدعوة وفقط. عشان يبدد إيه هذه الفرية التي يفترى بها. الأعجب من ذلك أن المؤلف يقول إن نظام الرق أو نظام العبودية اللي بيدعى أن ده عيب عندهم، ده لا يوجد نظام أرقى في معاملة الإنسان مما هو في الإسلام، لدرجة أنه هو عشان ننسب الشيء لصاحبه يقول لم نسمع في مكان من الأماكن أن العبيد يصرون على أن يستمروا على كونهم عبيدا رغم ما عندهم من مال وجاه وسلطان. مال وجاه وسلطان، يقول نعم زي المماليك صح، هم المماليك دول عبارة عن ايه؟ عبيد اساسا. طب هو وصل لدرجة ان هو بقى نائب السلطنة، يعني نائب السلطان مملوك، طب مش قادر يحرر نفسه؟ يقول ان الاسلام يجب على السيد ان يحرر عبده اذا طلب منه، لعموم قوله سبحانه وتعالى، وده الراجح في الفقه، ده الراجح في الفقه. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم هذا أمر الوجوب، وده الراجح من مذاهب الأئمة. يقول إن رغم أنه يستطيع أن يفتك نفسه، ورغم أنه وصل إلى هذا المركز، إلا أنه لم يفكر إن هو يحرر نفسه، مما يدل على أن هذا النظام نظام راقي جدا لا يحرمه من أي شيء من حقوق الإنسان. أرأيتم كيف فهم الرجل الأمر؟ طيب، وبقية الأمور على هذا المنوال. فده كان الملف الثاني اللي كنا هندرسه، وكان الغرض بصراحة اللي حدا بي لاستعراض هذا الملف بالتفصيل، أن بعض الناس اللي هم الحاقدين، والذين يعني نسأل الله عز وجل أن يصرفهم عنا أو أن يهديهم بفضله سبحانه وتعالى، يقول ويدعي أن ليس للمسلمين حضارة. يقول إن المسلمين فين الحضارة اللي عندهم؟ هو اسمه إسلامي، اسمه إسلامي، ما حدش يفتكر إن ده بطرس ولا فلتس ولا كوهين، ولا ده كوهين بيدافع بيرد عليه صاحب الكتاب ده بيرد عليه أساسا. فهو بيقول من قال إن المسلمين كان عندهم حضارة؟ ده هم واخدين شوية حاجات من الفرس وشوية حاجات من الروم وبكده، مش حاجة من اليونان، بعد كده بقت لهم حضارة. الرجل ده كأنه سمع مقالة هذا الشيطان، فحرص في جميع أبواب الكتاب، كتاب حوالي 700 ورقة، فحرص في جميع أبواب هذا الكتاب بالدليل أن يثبت أنهم تميزوا عن بقية الناس بما لم يأتي به أحد، بما لم يأتي به أحد، ولم يكونوا فقط أخذوا ممن قبلهم، بل الأخذ ممن قبلهم هذه عادة البشر. أي إنسان بينشأ بيبص اللي حواليه يوم ياخد منه، وبعد كده قدامه طريقين، إما أنه يستمر على هذا المستوى كما هو أو يهبط، أو أنه يطور هذا ويأتي فيه بما لم يكن في الأصل. وهكذا فعل المسلمون فعلا، دخلوا ورأوا بأعينهم نظم، ورأوا عند هؤلاء، لكنهم طوروا هذه الأشياء كعادة البشر، ففاقوا أصحابها إلى أن تفردوا بحضارة ظلت تدرس في أوروبا. فعم هيقول الكلام ده بالتفصيل، اللي كان بيدرس في أوروبا بالتفصيل من حضارة هؤلاء العرب المسلمين. والرجل لا ينسى أن ينسب هذا إلى عقيدتهم. ده العجيب، إن هو مش بيقول عشان هم ناس جدعان وكانت المنطقة حارة فاضطروا أن يخرجوا يعني من الحاجات الحارة وينشئوا مش عارف إيه كلام التخريف، أو منطقة باردة فاضطرتهم الحاجة أن يعملوا، لا، يقول أن كتابهم ومعتقدهم هو الذي فعل بهم هذا. كأنه يفسر قول الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، كما قال العلماء، أي أنكم طالما تمسكتم بهذا الكتاب فأنتم أهل لأن تذكروا، فيه رفعتكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه رفعتكم. فكلما تمسكتم بهذا الكتاب كلما ازددتم رفعة وكان لكم شأن عند الناس، والعكس بعكس، كلما فرطتم وابتعدتم عن هذا الكتاب كلما لم يكن لكم شأن وكنتم في منتهى الضعف ولم ينظر إليكم أحد. كأنه يفسر هذه الآية، لكن من منظوره هو من منظور ما رآه عند المسلمين وعند العرب. وهكذا بقى هو يستمر في هذه المقولة أو في هذا الأمر. فإحنا سبب اللي دعاني لاستعراض هذا الملف ومقولة الحاقد هذا، ورأيت أن هذا الأمر قد يروج على بعض المسلمين، أو مش عايز أقول يروج على معظم المسلمين، إن إحنا فعلا يعني خدنا شوية من دول وشوية من دول وشوية من دول، ويعني الأمور مشت معنا الفترة دي يعني وخلاص يعني. طبعا الكلام ده دي فرية، لو كان هذا ما صمدوا طيلة 1200 عام، ظلت لهم دولة وظل لهم كيان وظل لهم سلطان أدبي وسلطان مادي. يبقى ده الملف الثاني الملف الثالث اللي كنا هنبدأ فيه إن شاء الله، وهو ملف مصطلح أهل السنة. مصطلح أهل السنة، لأن كان عام عند الناس أن أهل السنة أو السلفيين ده مصطلح قاصر على بعض الناس يعتقدون بعض المعتقدات بطريقة معينة، وغير هؤلاء ليسوا من أهل السنة. يعني المؤدب يقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم، لا شك أنهم من الأمة الإسلامية كلهم، يعني ده المؤدب. اللي يعني اللي برضو مؤدب يعني يقول أن دول من الفرق يعني، وأن وجوب اعتزال الفرق وما ذلك. طبعا ده أصابنا جميعا بكبر وأصابنا جميعا بجهل. أصبح الجهل بتاعنا جهل مركب مش جهل بسيط، يعني إحنا جهلة ونجهل أننا جهال، لأن إحنا اختصرنا الأمة الإسلامية كلها الألف ومئتين عام دول في فصيل واحد بس، اللي هو الفصيل فصيل أهل السنة بطريقتنا إحنا، بطريقتنا إحنا. بينما أهل السنة ده مصطلح يشمل معظم الأمة، يشمل معظم الأمة، يشمل معظم الأمة، يشملهم، يشمل الأمة بمن فيهم من الصوفية ومن فيهم من الأشاعرة ومن فيهم من غير ذلك. أهل السنة مصطلح يتسع لكل هؤلاء. وخير شاهد، قبل أن نأتي بدلائل يعني كثيرة جدا إن شاء الله، وخير شاهد الحضارة اللي احنا بنحكيها، لسه بنقول السلاجقة ونقول نور الدين وعماد الدين زنكي وبعدهم صلاح الدين، كل دول كانوا سلاجقة أشاعرة، وكان منهم صوفية متصوفة، وإلى عصر قريب كان الصوفية هم حاملي راية الجهاد في الأمة. ما حدش يزعل، بس دي ما تزعلش حد، كنا نقول الكلام ده كان إخواننا بيزعلوا. ما نقدرش إحنا نزور التاريخ إخواننا، ونرش في حركة كده مجدعة وإحنا عادين مع بعض نتفق إحنا نزور التاريخ، هنقول بقى مين اللي كان حامل راية الجهاد؟ السلفيين. هنكذب على بعض، يبقى إحنا بنكذب على بعض. اللي كان حامل راية الجهاد إلى وقت قريب هم الصوفية، هو عمر المختار والزوايا السنوسية وعبد القادر الجيلاني، شريط المغرب العربي ده كله كانوا إيه؟ كانوا صوفية. فإلا أن إحنا نقول الكلام العادل، نقول نعم لكن كانوا صوفية على شرع الله عز وجل، كانوا يعرفون أن شرع الله هو الحكم وليست التخريف وليس الإعراض عن شرع الله عز وجل، بل هم ما جاهدوا إلا ليه؟ إلا ليقيموا شرع الله عز وجل. اللي يستعرض سيرة عمر بن المختار سبحان الله يعجب في هذا الرجل. دعك من هو مجاهد وكان بيجاهد وسنه كان سنه صغير 70 سنة، كان بيجاهد لغاية سن 70 سنة بيركب على الفرس ويمسك البندقية، حيرهم وراء 20 سنة لدرجة ان هم ما أسروه، أسروه وهم في منتهى الإعجاب لهم، يعني مش مصدقين واحد دوخهم بهذه الطريقة. لكن اللي دوخهم بقى أكتر عقيدة الرجل، لما تسمع لكلام عمر المختار ومواقفه تقول فعلا هذا رجل أشرب عقيدة المسلمين وأشرب كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالغرض من استعراض ملف أهل السنة ده إن احنا نثبت أن أهل السنة ده مصطلح واسع يتسع ليشمل طوائف الأمة بمعظمها، إلا الشيعة طبعا، طوائف الأمة بمعظمها. وكمان هيبين لنا كيفية تعامل أهل السنة مع غيرهم، هيبين لنا طريقة تعامل أهل السنة مع غيرهم، وأن أهل السنة دول أو السلف أو السلفيين دول ما كانوا إلا قوم مجاهدون. أطفال أطفال. طب هنبدأ في الملف الأول، ثلاث ملفات دول يحتاجوا إلى وقت طويل، لأن إحنا مفترض أن ده درس علم، فمفترض أن إحنا يكون عندنا وقت نستمع فيه القول ونفهمه، لأن الدرس يغلب عليه أو بنحاول يعني يغلب عليه ما يكون أقرب إلى الحقائق أو البراهين أو الأدلة، منه إلى الإيه؟ إلى كونه وعظا أو كونه طبعا مش تحقير للوعظ والتذكرة، لا نحن نتكلم إنه هو ده مقام درس العلم عشان الإنسان يتقوى والإنسان يعرف إنه هو فعلا على ثغر وإنه هو فعلا على نظام جدير، كما آمن به إيمانا مجملا فيؤمن به إيمانا مفصلا. طيب الملف الأول المستبد العادل، هنستعرض التاريخ. أظن إحنا كنا قلنا البتاع دي قبل كده بس بشكل إحنا وقفنا فيهم بصراحة دي. هنستعرض التاريخ، مش تاريخ كله طبعا، هنستعرض النقاط الرئيسية في التاريخ عشان نثبت هذا الأمر. مستبد بمعنى أنه لا يتولى السلطان عن شورى مع عند ركن أركان الحكم، لكنه عادل رغم من أنكر هذا زي الكواكب وغيره، لكن هو ده الواقع. هو عادل بشهادة الناس وهو عادل بشهادة الحق أساسا، لأنه أقام فعلا الدولة على قواعد الحق، قواعد العدل، وكان العدل القضاء تمشي كلمته في الجميع من أعلاها إلى أدناها. طيب قلنا إن بينا أول ما ابتدأنا بعصر معاوية رضي الله تعالى عن معاوية، وقلنا إن الفترة دي أو الشريحة دي لها ملامح، الملمح الأول تحقيق العدل، والملمح الثاني صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم. عليك إن أنت في كل مثال نقوله لازم تطلع البنود دي عشان ما احنا بنقول دعوة ونبرهن عليها من الواقع. يبقى تحقيق العدل وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم ووجود الأحزاب الفكرية السياسية المعارضة التي لم يتعرض لها أحد بشرط ما لم تستخدم القوة لإسقاط السلطة، ما لم تستخدم القوة لإسقاط السلطة. عليك ان انت هتجد الملامح دي في كل مثل من الأمثلة. فالمثال الأول في عصر معاوية، فابن جرير الطبري بيحكي بيقول: قدم معاوية وبعث المغيرة بن شعبة واليا على الكوفة فأحب العافية. المغيرة طبعا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب العافية وأحسن في الناس السيرة ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم. لنا حديث مطول أظن كنا تكلمنا قبل ذلك عن كيفية مراعاة المخالف في ظل الدولة الإسلامية، تكلمنا عن هذا واستدللنا من واقع تعامل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع الخوارج وقول عليه لهم: لا نمنعكم من ثلاث ما لم تسفكوا دما حراما. فلنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كيفية معاملة الغير. عايزين نلفت نظركم إلى أن هناك شيء، لا تنسوا هذا الشيء، هناك فرق بين الديانة والقضاء، هناك فرق كبير بين أن نقول هذا جائز ديانة وهذا جائز قضاء. فالربا محرم ديانة وليس فيه تدرج، ولا يتصور في أي مكان ولا في أي زمان ولا في أي عصر إن إحنا هنقول للناس لا خد بالك يعني الربا مش حرام قوي يعني، بس إيه يعني ممكن يكون مضر ليك يعني. مش هيتصور هذا ولا هيصح إسلام بهذه الطريقة، ده بالاتفاق. فما فيش تدرج في الديانة. لما نكلم الناس نقول لهم الزنا حرام فهذا ديانة، لما نكلم الناس بأن كل الأشياء اللي احنا نتكلم عليها حرام دي ديانة، أما قضاء ده موضوع تاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الربا محرمة منين؟ من العصر مكة، محرمة ديانة من العصر مكة. آيات نزلت في مكة تحرم الربا، لكن حرمت قضاء متى؟ في حجة الوداع، يعني قبل أن يتوفى صلى الله عليه وسلم بعام. ما الفرق بين الديانة والقضاء؟ قضاء يعني تسن القوانين التي تمنع هذه المعاملة. يعني لو جي واحد ماسك وصل كتبه على واحد إن هو ده استلف منه 100 جنيه وعايزه 105 جنيه، يروح عند القاضي، القاضي يلغي المعاملة دي. ده ما يكون محرم قضاء. لكن لما يكون محرم ديانة فقط يبقى لا تبطل هذه المعاملة في دنيا الناس. ده دي مسألة التدرج في الأشياء قضاء وليس ديانة. ومن هذا القبيل نحن نتحمل المخالف إلى آخر درجات الخلاف، إلى آخر درجات الخلاف، فنترك الخوارج وأهل البدع على معتقداتهم، يعني لا نجبرهم على تغييرها، إيه؟ لا نجبرهم على تغييرها قضاء، لكن ديانة نحذر من البدع وأهلها، ونبين فساد أهل البدع، ونبين أن هذا طريق إلى النار إلى آخر ذلك. ففي فرق كبير بين الأمر ديانة ده ليس فيه ثمة تدرج، وبين كونه قضاء هذا الذي فيه تدرج، واللي هو الدولة بتسعى أو القائمون على الدولة بيسعوا إلى أن يحققوا هذا أمر القضاء. أما أمر الديانة فلا يتصور أحد أن هتتغير معالم الدين، ونحن نقول الناس لا أصبحت هذه الأشياء حلال، لأن احنا في مرحلة التدرج دلوقتي، فاحنا في مرحلة أن الربا والزنا والسرقة والحاجات دي والخمر كل الحاجات دي حلال دلوقتي، يعني بس بعد الفترة الأولى 4 سنين ممكن تبدأ تدرج تخش في الحرام. لا، هي حرام قبل وبعد، هي حرام، ولا يصح إسلام أحد إلا أن يقر أنها حرام، لكن قضاء بأن يكون هناك ثمة قوانين وإلزامات للناس بهذا، ده اللي فيه التدرج سنة التدرج. فده بمناسبة أنه هو لم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم، يعني عارف أهل الأهواء، عارف دي كيانات تخالف في معتقده وهو لا يكرهها على تغيير ما هي عليه. وكان يؤتى فيقال له إن فلانا يرى رأي الشيعة، وإن فلانا يرى رأي الخوارج، وكان يقول قضى الله ألا تزالون مختلفين. ده من المغيرة اللي هو الصحابي اللي كان ولي عن إيه؟ عن معاوية. وسيحكم الله بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون. فأمنه الناس، كان النتيجة أن تحقق الأمن، لأن الأمن ده زي ما قلنا مرارا وتكرارا، إذا أردت أن يسود العدل بين الناس فهذا العدل لا يسود إلا بإيه؟ إلا بجناحين اثنين، الجناح الأول الأمن، والجناح الثاني إيه؟ الحرية. يبقى جناحين دول اللي بيقودوا إيه؟ الحاجة الرئيسية اللي هو العدل. يبقى عايز تحقق العدل لازم يكون فيه الجناحين دول، جناح الأمن فيأمن الناس أن يتكلموا فنسمع منهم ونرد ونوضح. هذه مهمة الدعاء، مش عمرنا ما نجيب حاجة على سن السيف، لا تؤتى أبدا، لا يمكن أن يؤتى مهما بلغت القوة. القوة الحقيقية لأي نظام أو لأي حاكم في إيه؟ مش في عدد جنوده ولا في مدرعاته، لا، في مدى قناعة الناس بنظامه. كلما ازداد الناس قناعة بك كانوا هم حراسا عليك، كانوا هم حراسا عليك. ده أحدث نظريات الحكم في العالم، وده الموافق لشرع الله عز وجل. يبقى إذن إن أردت أن تقيم العدل فلتقمه على جناحي الأمن فيأمن الناس، والحرية فيتكلموا ويقولوا ما يشاءون حتى يصحح له. يقول النتيجة فأمنه الناس، فأمنه الناس، أمن الناس المغيرة، وأمن الناس نظام معاوية وحكم معاوية، لأنه حقق لهم هذا أمنا وحرية. وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضا ويتذكرون مكان إخوانهم بالنهروان، يتحدث عن ذكريات اللي هم حدث فيهم ما حدث، ويرون أن في الإقامة الغبن والوقف، وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر. أهل بدع، يعني رغم ما فعل معهم ورغم ما أحسن إليهم، إلا أنهم كانوا يرون على معتقدهم، لكن دعهم على معتقدهم ما لم يترتب على هذا المعتقد إيه؟ واقع يهدد كيان الناس بأن يرغمهم على ما لم يريدوه. وقد خطب عبد الملك بن مروان في الحج فقال أيها الناس إننا نحتمل منكم كل الغرمة ما لم يكن عقد راية أو وثوب على منبر، يعني احنا نتحمل منكم الى اخر المدى بشرطين، ما حدش ينزعنا في الملك بتاعنا بس، لكن خلاف هذا فلك ان تقول ما شئت ولك ان تفعل ما شئت وان تعترض ما شئت، لأن أحتمل منكم يعني تعترض عليه وتنتقد في كل شيء إلا أن يترتب عليه شيء عملي تستولي به على إيه؟ على مقاليد السلطة في حين في هذه اللحظة يظهر على حقيقته. طيب، وقد بلغ النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وكان أمير الكوفة خبر مسلم بن عقيل ابن أبي طالب وأنه يأخذ البيعة سرا للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فقام خطيبا. طبعا دي حوادث كنا قد تكلمنا عليها من قبل، لكن احنا نتكلم احنا في التاريخ اللي بنستعرضه، غرضنا بس ان احنا نحقق ظاهرة المستبد العادل، المستبد لكونه أزال الشورى لكنه عادلا لأنه أعلى من شأن حكم القضاء والعدل والحرية والأمن بين الناس. ده الغرض، نحن نثبت أن الأمة على مدار التاريخ كانت ماشية بهذه الأجنحة، ولذلك دامت وانتصرت وظهرت على بقية الأمم إلى عصر قريب. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإن فيهما يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال، وكان حليما ناسكا يحب العافية. طبعا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليما ناسكا يحب العافية. قال: إني لم أقاتل من لم يقاتلني. ما فيش حاجة اعمل حركة ايه لمهم قبل ما ايه ما يطلع عليك، يعني انت سارع بان انت تعمل حركة لم كل الناس ما كده تصفيهم براحتك بقى في السجون والمعتقلات ويبان بدل ما هم يطلعوا. لا، ما فيش حاجة اسمها كده. فما فيش حاجة اسمها أخذ الناس بالظن أو أخذ الناس بشيء لم يفعلوه لمجرد أنهم يخالفون في الرأي. قال: إني لم أقاتل من لم يقاتلني، ولا أثب على من لا يثب علي، ولا أشاتمكم، ولا أتحرش بكم. شوف ده حاكم كأنه بيستعطف الناس، ده حاكم وملك الدنيا، كان عصر معاوية وصل أفريقيا ودخل ناحية يتقربوا ناحية الأندلس، ده حاكم اللي بيسمعه كده يقول إن ده راجل ضعيف جدا بيستعطف الناس. لكن قوة الرجل في إيه؟ في ضعفه، وقوة الرجل في إظهار مسكنتي لله عز وجل، مش التكبر على الناس، لأن ده الكبر ده يزول به الملك. فهو قوته في ضعفه، يعني في ضعفه متى؟ عندما يؤدي الحقوق، عندما يؤدي الحقوق، فدي قوته. لكن وقت القوة الحقيقية يظهر كالأسد، لأنهم حموا حدود البلاد بما إيه؟ بما لا يحتاج إلى نقل. ولا أتحرش بكم، ولا أخذ بالقرف ولا الظن أو الظن، يعني ما خدش بالتهمة ولا التهمة، ولكني إن أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله إلا هو. ده بقى أمور هتهدد الدولة، ده يهدد الدولة، ده اسمه أمن قومي، يعني ده يهدد الدولة ويهدد الأمن القومي للبلاد، فهنا لا يمكن الوقوف طبعا. الذي لا أضربنكم بسيفي ما ثبتت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر، أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل. دي خطبة الحاكم اللي بيتودد إلى شعبه بأن الأفضل إن إيه؟ الأفضل السمع والطاعة بالحق وبالعدل اللي احنا بنشيعه بين الناس، والأفضل التعاون على البر والتقوى أفضل من غير ذلك. طيب، نقف هنا وبعدين نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هنكمل في الملف الأول اللي ما زلنا بنتكلم فيه، اللي هو ظاهرة المستبد العادل مع مراعاة المواصفات التي قلناها في كل قصة. ثم في قرب نهاية الدرس نتكلم على الأحوال القائمة من جهة السياسة الشرعية إن شاء الله. قال: